إن حب رسول الله صلى الله عليه وسلم يجري في دمائنا، كيف لا؟ والإيمان لا يتحقق إلا أن يكون عليه الصلاة والسلام أحب إلينا من أنفسنا، فداه أبي وأمي ونفسي. فداك نفسي، فداك روحي، فداك أهلي، فداك مالي، فداك نفسي، فداك روحي، فداك أهلي، فداك مالي. أنت الحبيب محمد، وقلوبنا لك تشهد. أنت الحبيب محمد، وقلوبنا لك تشهد. أنت الرسول وديننا، في الأرض دين واحد. أنت الشفيع، وهل لنا من غير حوضك مورد. فداك نفسي، فداك روحي، فداك أهلي، فداك مالي، فداك نفسي، فداك روحي، فداك أهلي، فداك مالي. أنت النبي وكلنا تحت اللواء نوحد. النبي وكلنا تحت اللواء نوحد. وعلى خطاك مسيرنا، ما زاغ منا واحد. وبنور هديك نهتدي، وبه نفوز ونسعد. فداك نفسي، فداك روحي، فداك أهلي، فداك مالي، فداك نفسي، فداك روحي، فداك أهلي، فداك مالي. اسمعوها جيدا، فإن أبي ووالده وعرضي لعرض محمد منكم فداء. فداك يا رسول الله. فداك نفسي، فداك روحي، فداك أهلي، فداك مالي، فداك نفسي، فداك روحي، فداك أهلي، فداك مالي.